بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. ابتدأنا في الكلام على باب قضاء الحاجة. قلنا المراد بقضاء الحاجة الآداب، أو بهذا الباب الكلام على الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، أي بأمر أو بأمر البول التبول والتغوط. ذكرنا حديث أنس، وفيه أن من الآداب عدم الدخول بماذا؟ عدم الدخول إلى الخلاء بما فيه أو مع الشخص ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم الثاني حديث أنس أيضا من الأدب المستحب عند الدخول الخلاء التعوذ من الخبز والخبائث، التعوذ بالله من الخبز والخبائث. طيب، ها نحن نواصل الآن. قال: وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. حديث أنس هذا في الصحيحين. فقه الحديث، نذكر هنا مسألتين. المسألة الأولى الاستنجاء بالماء، والمقصود بالاستنجاء بالماء والمقصود به غسل مكان التبول وهو الذكر، أو مكان التغوط وهو الدبر، يغسلان بماذا؟ بالماء بعد البول والغائط. إذن تطهير المحل بالماء بعد بول أو غائط. وقد كره بعض السلف الاستنجاء بالماء، أي تطهير محل قضاء الحاجة بالماء، واستحب كره الاستنجاء بالماء واستحب الاستجمار، لأن هذا لم يكن الاستنجاء بالماء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الماء مطعوم ففيه امتهال له وإسراف في نفس الوقت. الماء مطعوم ففيه امتهال له وكذلك إسراف. وجمهور أهل العلم على مشروعية الاستنجاء بالماء بلا كراهة، فللشخص أن يغسل ذكره أو دبره بعد قضاء الحاجة بالماء وبدون كراهة. وقولهم هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس هنا استنجى بالماء، قال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة. الإداوة من الماء هي عبارة عن الإناء من جلد فيه ماء. لماذا؟ فيستنجي بالماء، لأجل يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا، فهذا يدل على جوازه وبلا كراهة، ولو كانت هنالك علة أو مانع لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبين ذلك. طيب، المسألة الثانية استخدام المطهرات لإذهاب الرائحة من اليد بعد الاستنجاء. استخدام المطهرات لإذهاب الرائحة من اليد بعد الاستنجاء. استحب أهل المذاهب الأربعة أن تغسل اليد بعد الاستنجاء بشيء من المطهرات والمزيلات، وذلك لأنه سيباشر النجاسة بيده عندما يغسل ذكره بعد البول أو يغسل دبره بعد الغائط، فإذا غسلها بالماء كان هذا كافيا، لكن يستحب أن يستخدم مع الماء شيئا من المزيلات لإذهاب الرائحة بالمرة، بخلاف الاستجمار بالحجارة لا يحتاج لهذا، لأنه لا يمس النجاسة بيده، وكان هذا أيضا من الأسباب الذي لأجله كره بعض السلف الاستنجاء، لأنه يباشر أيضا النجاسة بيده بخلاف الاستجمار. ولكن كما سمعتم قبل أن هذا لا يكره، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستخدام المزيلات يستحب لإتمام إزالة هذه الرائحة من اليد، وذلك لأنه بالاستنجاء سيباشر المس أو سيمس النجاسة مباشرة عند غسل الذكر أو غسل الدبر. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم دعا بماء فاستنجى ودلك فاستنجى ومسح يده بالأرض ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء وغسل اليد استخدم مطهر وهو الأرض، فدلك فمسح يده بالأرض، وهذا إسناده ضعيف، الحديث هذا إسناده ضعيف، ويغني عنه إن شاء الله ما في الصحيحين يدل على استحباب ما ذكرناه الآن عن ميمونة رضي الله عنها عندما وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت كان يغسل فرجه بيده ثم يدلك بها الأرض ثم يتوضأ ثم يغتسل إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه يغسل فرجه ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يدلك يده بالأرض. الدلك بالأرض في حديث ميمونة، وكذلك ما مر في حديث أبي هريرة وإن كان فيه ضعف، يمسح بها الأرض، الغرض زيادة في ماذا؟ في التطهير وفي التنظيف لليد ولإذهاب الرائحة بالمرة، فهو مستحب كما ذكره فقهاء المذاهب الأربعة كما سمعتم. إذن لا بأس بالاستنجاء وتغسل اليد لأنها باشرت النجاسة، ويستحب أن تغسل بمزيل كالتراب كالصابون وما أشبه ذلك من المنظفات. وأيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالحجارة؟ هل المسألة ستذكر في مكان آخر؟ فالمؤلف سيأتي بحديث يتكلم فيه عن الحجارة والماء في وقت واحد، هنالك نتكلم على هذه المسألة أيهما أفضل، لكن لا شك بأن الاستنجاء مشروع والاستجمار أيضا مشروع، أما هو ففيه إجماع. وأيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالحجارة؟ هذا سيأتي الكلام عليه في مكانه المناسب. قال بعد ذلك: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الأداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وقلنا والإداوة هي إناء يعني من جلد فيه ماء، وأما العنزة عبارة عن حربة يجعلها سترة لهم إذا صلى صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليها في الكلام عند الكلام على السترة. قال: فقضى حاجته. متفق عليه، حديث الصحيحين، والمراد من هذا الحديث بيان أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو ماذا؟ الابتعاد عند قضاء الحاجة، الابتعاد عن الناس عن أنظارهم وأسماعهم عند قضاء الحاجة، فليس من الأدب التبول أو التغوط قريبا من الناس فينظر إليه أو يسمع له صوتا. وقد جاء أيضا من حديث المغيرة جاء من حديث المغيرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب المذهب المكان الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة أبعد، أي ابتعد عن أنظار وأسماع الناس. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده حسن من حديث المغيرة أيضا. فهذا الحديث فيه بيان هذا الأدب الابتعاد أو البعد عند قضاء الحاجة، وهذا إذا كان في الفراغ والصحاري، وأما إذا كان في البنيان فالبيوت فيها أماكن معدة لقضاء الحاجة فلا يحتاج بعد ذلك إلى هذا، لأن نقول له اخرج من البيت واذهب بعيد، قد يصعب عليهم بحكم انتشار الناس وتواجد الناس بخلاف الفيافي والصحاري في غير البنيان، الأمر ممكن فلا تكون قريبا من الناس عند قضاء الحاجة ولكن ابتعد. أما في البيوت فتوجد أماكن معدة لقضاء الحاجة فلا يحتاج بعد ذلك إلى هذا الأدب أو لا يعنيهم هذا الأدب. وأما الحديث الأول فالشاهد منه مشروعية الاستنجاء بالماء، مشروعية الاستنجاء بالماء حديث أنس، والثاني استحباب الابتعاد عند قضاء الحاجة عن أنظار وأسماع الناس. قال بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. قال وزاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيه ما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. تخريج هذا الحديث، أما اللفظ الأول تقول اللاعنين، هذا في صحيح مسلم كما ذكر لكم الآن، وزاد والموارد، الأول في طريق الناس وفي ظلهم. قال زاد أبو داود عن معاذ والموارد، يعني زاد ثالثا على الطريق والظل، لكن هذه الزيادة عند أبي داود سندها ضعيف، فحديث معاذ هو عن أبي سعيد الحميري عن معاذ، وأبو سعيد الحميري مجهول ولم يسمع من معاذ، إذن فيه مجهول في الحديث هذا، مجهول راوي مجهول، وأيضا انقطاع، فلا يصح بهذه الزيادة الموارد. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أو نقع ماء وهي الموارد أيضا، لكن هذا أيضا ضعيف، وهذا أيضا ضعيف، فيه رجل مبهم في سند رجل مبهم وابن لهيعة ضعيف، إذن فيه رجل ضعيف وآخر مبهم، وقد ضعفهما الحافظ ابن حجر هنا كما سمعتم، قال وفيهما ضعف، أي في حديث ابن عباس وفي حديث معاذ. وزاد الطبراني من حديث ابن عمر غير هذا، تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، وحديث ابن عمر أشد ضعفا، إسناده قد ضعيف بل ضعيف جدا، رواه الطبراني وإسناده ضعيف جدا، فيه فرات بن السائب متروك، فرات بن السائب متروك، أي فيه رجل متروك، حديث ابن عمر ضعيف جدا. طيب فقه هذا الحديث مع زياداته، نهى الشرع في حديث أبي سعيد عن التخلي أي التغوط والتبول أي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم، واختلف العلماء في هذا النهي هل هو للكراهة أم للتحريم، والصحيح أنه للتحريم، فقد ذكر في هذا الفعل اللعن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل اللعن اتقوا اللاعنين أي الذي اتقوا الأعمال أو الأمرين الجالبين للعن، فلما تجد البول أو الغائط في الطرق أو في مكان استراحة الناس تحتاج بعد ذلك أو تضطر إلى لعن من فعل، أي تقوم الأمرين الجالبين للعن، أو أن يكون المعنى اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، الملعون فاعلهما. وعلى أي تفسيرين كان فهذا يدل على تحريم التغوط أو التبول في طريق الناس وفي ظلهم. ولهذا القول ذهب بعض فقهاء الحنفية والمالكية، أو بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى تحريم التغوط والتبول، إلى تحريم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. والمراد بطريق الناس أي الطريق المطروقة التي يسير فيها الناس، أما الطريق غير المطروقة المهجورة فلا تدخل، إذ أن العلة الإيذاء للناس في هذا التخلي في طرقهم المطروقة إيذاء لهم، فربما تنجست ملابسهم أو نعالهم بسبب هذه النجاسة الموجودة في طرقهم. أما الطرق المهجورة فهذا لا تدخل في النهي، لأن العلة ليست متوفرة فيها، وهي حصول الإيذاء للمارة. وفي ظلهم كذلك، المراد بالظل المكان الذي اعتاد الناس أن يستظلون فيه، أماكن معينة مخصصة فيها ظلال، الناس إذا مروا، إذا جاءوا، إذا استراحوا، إذا قالوا، إذا نزلوا، يختارون هذه الأماكن، فلا يجوز للشخص أن يتغوط أو يتبول في هذه الأماكن. أما في الظل على كل حال فليس المراد ذلك، إنما المراد الظل الذي يتخذه الناس لأجل تظللهم، لأجل الاستظلال فيهم، لأن في قضاء الحاجة فيهم إيذاء للمسلمين، إضرار بهم. أما في أي ظل آخر لا يعتاد الناس الجلوس فيهم والاستظلال فيه فلا يدخل في النهي. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما يستتر به حائش نخل، كان أحب ما يستتر به لقضاء حاجته حائش نخل، حائش نخل أي جدار النخل، جدار النخل. يحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ليقضي الحاجة ويستتر فيختار حائط النخل ليقضي حاجته هنالك. وحائط النخل حائش النخل أو حائط النخل له ظل. فليس المراد من هذا الحديث في قوله وفي ظلهم النهي عن قضاء الحاجة في المكان الذي فيه ظل مطلقا، لا، وإنما في المكان الذي فيه ظل ويقيد الذي يحتاج له الناس ويستفيد منه الناس. إذن في طرق الناس وفي ظلهم يحرم التغوط في هذين المكانين إذا كان المعتاد على الناس ارتياد هذه الأماكن، وهذا لما فيه من إيذاء لهم وإضرار بهم. أما في غيرها من الطرق والظل التي لا يحتاج لها الناس ولا يتأذى الناس بسبب التغوط فيها فلا يضر. طيب، والموارد أو نقع الماء أو نقع الماء أو تحت الأشجار المثمرة أو في ضفة النهر وفي غيرها من الأماكن التي يحصل للناس تأذي بسبب قضاء الحاجة فيها أو إضرار بهم أو يسبب أمراض لهم، كل هذا ينهى عنه. قد جاء في حديث معاذ وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر ذكره أمثلة لهذا كما سمعتم، وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فينهى الشخص عن التغوط والتبول، أي عن التخلي في الأماكن التي يحتاج الناس إليها ويرتاد الناس إليها لما فيه من إيذاء لهم وإضرار بهم، وربما تعرضوا للمرض بسبب هذه النجاسات الموجودة في أماكنهم. من ضمن هذه الأماكن التي يحتاج الناس للإتيان بها فليس من الأدب قضاء الحاجة، فيها الموارد أو نقع الماء، هي الأماكن التي يرتادها الناس ويأتي إليها الناس لأجل الشرب، كعين ماء، كالغدير، كالساقية، كالآبار. ونقع الماء أي محل نقع ماء أي محل تجمع الماء، فهذه الأماكن يردها الناس ويحتاج إليها الناس، يأتون يشربون ويستقون فينهى الشخص عن البول والتغوط فيها، ففيها إيذاء للناس. وكذلك تحت الأشجار المثمرة، الأشجار التي فيها ثمر، هذا كذلك ينهى عن التبول أو التغوط تحتها، لأن الثمرة ربما سقطت إلى هذا المكان فتلطخت بالنجاسة فأكلها الشخص واستعجل بأكلها فتضرر. وكذلك ربما يأتي إلى هذه الأشجار المثمرة ليقطف الثمار فيتأذى بسبب النجاسة، أو يتأذى من النجاسة الموجودة بسبب قضاء الحاجة عند هذه الأشجار المثمرة. وضفة النهر أي جانب النهر، فالأنهار أيضا الناس يعتادون الإتيان إليها ويردون إليها، يأخذون الماء يستفيدون منه، ترعى المواشي عندها أو يسقي الماشي عندها، فكذلك هذا المكان يتأذى الناس إذا حصل التخلي والتغوط والتبول، تخلي من تغوط وتبول عندهم. إذن ينهى عن التغوط عن التخلي في الأماكن التي اعتاد الناس على ارتيادها والإتيان إليها والاستفادة منها لما فيه من إيذاء للناس وإضرار بهم، وربما كان سببا لإصابتهم بالمرض. قال بعد ذلك: وما الذي جاء فيه نص وصريح هو في طرقهم المعتادة وفي ظلهم المعتاد، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قال بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. قال: رواه وصححه ابن السكن. قال بالأصل بدون ذكر من أخرجه، لم يحتاج، رواه وصححه ابن السكن، أي رواه ابن السكن وصححه، ما في سقط هنا. ها عندكم رواه أحمد؟ لا، هذا حديث جابر ما عند أحمد، الذي عند أحمد حديث أبي سعيد. على كل أقرأ ما عندي هنا، لكن المحقق يقول في سقط أو كذا دون من أخرجه، لا ما في. على ما عندي قال: فإن الله يمقت على ذلك. قال: رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول، هكذا عندي على ما قرأته، والصواب في حديث جابر، أما ما رواه أحمد وغيره فسيأتي الكلام عليه. هذا نعم ايش ايوه وهو وهم سبحان الله. تمام. الاخ يقول معه في طبعته محقق نبه قال: عزاه الحافظ للامام احمد وهو وهم. صح، اذا كان عندهم احمد وهم، ما هو عند احمد حديث جابر من حديث ابي سعيد، وسياتي الكلام عليه. فيقول الاخ انه نبه بعض المخرجين الى ان الاحاله الى الامام احمد وهم ليست صحيحه. صح، هذا رواه ابن السكن وصححه وصححه ابن القطان، هذا حديث جابر وجاء من حديث ابي سعيد، والكلام سياتي. معك شيء؟ سياتي اذن الان. طيب خلونا نكمل التخريج. طيب تخريج هذا الحديث، هذا من حديث جابر، وقد قال المؤلف حديث جابر رواه ابن السكن وابن القطان، وابن السكن لم نعرفه من قبل فلم يمر معنا فيما أظن، هو سعيد بن عثمان أحد حفاظ الحديث، له مؤلف يسمى الصحيح المنتقى، فلم يقولوا صححه ابن السكن يقصدون في كتابه هذا، وهو سعيد، والمؤلف هو سعيد بن عثمان ابن السكن أحد حفاظ الحديث. ويتساهل في التصحيح في كثير من الأحيان كحال ابن خزيمة وابن حبان، إلا أن ابن خزيمة وابن حبان أشهر منه وأكثر علما وأحفظ منه. طيب، وابن قطان هو علي بن محمد الفارسي المشهور بابن القطان، وليس هو يحيى بن سعيد القطان الإمام المعروف، فذاك متقدم، وعندما يؤتى باللقب يقولون القطان، ضعفه القطان، يقصدون يحيى بن سعيد الإمام المعروف شيخ الإمام أحمد. وأما هذا فمتأخر، بعد 600، توفي بعد 600 تقريبا، في 628، فهو متأخر هذا. وهذا إذا أحالوا إليه قالوا ابن القطان، لا يقولون القطان، ابن القطان. فإذا قالوا ابن القطان كما هو هنا فهو علي ابن محمد الفارسي المعروف بابن القطان، وهو من المشتغلين في علم الحديث، ألف وصنف ويشتغل في علم الحديث في تخريج الأحاديث وفي النقد للأحاديث وفي الكلام على الأحاديث من ناحية الصحة، عن حال الأحاديث من ناحية الصحة والضعف وفي أحوال الرجال، له باع واسع معترف له في هذه الأمور أو في هذا العلم. له كتاب اسمه الوهم الإيهام، بيان الوهم الإيهام، من أحسن الكتب، وعنه نقل المؤلف هنا تصحيحه صاحب القطان في كتابه بيان الوهم الإيهام، موجود عندنا في المكتبة. طيب، قال وهو معلول. الحديث هذا معلول لأن فيه في سند اختلاف. الحديث هذا معلول وهو كما قال المؤلف معلول، فلا يصح هذا الحديث. والعلة فيه أن فيه وسبب الإعلال فيه أن في سنده اختلاف، فقد رواه بعضهم من حديث جابر، ورواه بعضهم من حديث أبي سعيد الخدري، وجعله بعضهم مرسلا عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسندهم عن أبي سعيد ولا عن جابر. وقد ذكر هذا الاختلاف الحافظ الدارقطني في كتابه العلل ورجح طريق أبي سعيد، قال والصواب ما يعني عن أنه من حديث أبي سعيد الخدري، فالصواب أنه من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وفي سنده ضعف، رواه أبو داود وأحمد وأبو داود وغيرهما وفي سنده ضعف، لأن فيه راو مجهول، الراوي له عن أبي سعيد مجهول عين، الراوي له عن أبي سعيد مجهول عين. إذن الحديث هذا ضعيف، جاء من حديث جابر، والصواب أنه من حديث أبي سعيد وهو الأشهر، فقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، لكن أيضا فيه ضعف في إسناده مجهول، فهذا الحديث لا يصح. طيب، فقه الحديث. أما بالنسبة للتواري عن الأنظار، إما بالابتعاد وإما باتخاذ ساتر، أما الابتعاد فقد مر معنا، وأما باتخاذ الساتر أو الجدار والفاصل والحائل، هذا سيأتي عن الكلام عليه من حديث عائشة الآتي، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، إما بالابتعاد وإما في نفس المكان، ولكن يجعل كل واحد له ساترا وعازل عن الآخر. والكلام على الساتر والعازل السترة عند قضاء الحاجة حتى لا يرى وينظر إليه، هذا سيأتي الكلام من حديث عائشة. ونريد الثانية، التحدث، الحديث أثناء قضاء الحاجة. الحديث أثناء قضاء الحاجة على نوعين، على قسمين. الحديث أثناء قضاء الحاجة على قسمين، الأول إذا كان الحديث بما فيه ذكر الله، الكلام بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح، يستغفر، يرد السلام، عطس فحمد الله وما أشبه ذلك، مثل هذا ما حكمه؟ مكروه عند جمهور أهل العلم، وحق له أن يكون مكروها. وفيه هذا الحديث لا يتحدث من باب أولى، يعني نهى عن التحدث أثناء قضاء الحاجة، فأولى ما يكون النهي عنهم أن يكون فيما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، ويغني عنهم أحاديث وتغني عنهم أحاديث. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حالة ليست لائقة لذكر الله، لا تليق بالشخص أن يذكر الله عندها، فلم يرد عليه السلام. وهذا رواه مسلم وهو كان في أثناء بوله. وكذلك من حديث المهاجر ابن قنفد رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود والنسائي من حديث المهاجر ابن قنفد قال: جئت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي. وهذا حديث إسناده صحيح، رواه أبو داود والنسائي. فدأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد السلام وبالتالي لا يذكر الله في أثناء قضاء حاجته، فلهذا يكره ذكر الله في أثناء قضاء الحاجة، لأن هذا هو المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بالحرمة لعدم وجود دليل ينهى عن ذلك يعني ماذا ينهى عن ذلك على سبيل الجزم إلا حديث جابر وأبي سعيد، لكن كما سمعتم في الحديث ضعف قال المؤلف وهو معلول، لكن من فعله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن من الأدب عدم ذكر الله في هذه الحالة وأنه مكروه كراهة شرعية. طيب، والنوع الثاني الكلام بأمر الدنيا، الكلام بأمر الدنيا أي من غير ذكر الله، يا فلان أين ذهبت، لماذا تأخرت في المجيء، أين ذهب مثلا أبي، إلى متى ستبقى كذا، وهو يقضي حاجته. هذا كرهه أيضا جمهور أهل العلم، ولكن علة الكراهة لأنه ليس من الأدب، فليس من الأدب ومن رجاحة العقل ومن الحكمة أن الشخص يتكلم في أثناء قضاء حاجته، إلا لحاجة. سيخرج شخص من البيت وأنت تريده فتقول يا فلان انتظرني إلا لحاجة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه يكره كلام صحيح، لأن هذا من سوء الأدب ومن خفة العقل. أما الحديث الذي جاء فيه ولا يتحدثا فهو عام، بالحديث الذي فيه ذكر الله فيه ذكر الله، وفي الحديث في أمر الدنيا، بل لعله في أمر الدنيا أكثر، كل واحد منهما مع صاحبه لا يتحدثا، فغالبا أن الحديث يكون ماذا في أمور الدنيا كسولفة يعني، لكن كما قرأ الحديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث لقلنا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يمقت على ذلك، أي هذا الفعل ممقوت، والمقت لفعل من الأفعال يدل على حرمتهم، لكن الحديث هذا ضعيف فنقول بالكراهة فقط. لهذا نقل بعض أهل العلم أنه لا قائل بتحريم ذلك، لا قائل بتحريم الكلام في أثناء قضاء الحاجة، ليس هناك من أهل العلم من قال يحرم على الشخص الكلام عند قضاء الحاجة، وإنما منهم من كره ومنهم من جوزه حتى بدون كراهة، فبعضهم يقول لك أن تتحدث في الحمام حتى بدون كراهة، أين الدليل؟ الحديث ضعيف انتهينا، لكن قلنا الحديث ضعيف بس المعاني صحيحة، وهي أن هذا ليس من الأدب وليست من الأخلاق الكريمة وليس من رجاحة العقل، فهو من سوء الأدب، فإن شاء الله يكره إلا لحاجة نفتح فيه الباب. أما ذكر الله ما تحتاجه، أيش الذي تحتاج إلى ذكر الله؟ اللهم بسم الله في أوله، إذا احتجت هذا المستثنى، أما كترديد أذان سلام تشميت عاطف إلى آخره هذا لا حاجة لذكره في الحمام. أما في بقية الحديث من الأمور الدنيوية ليس عندنا نهي واضح ينهى، وأيضا إنما هو من سوء الأدب، وأيضا قد يحتاج إليه الناس، تحتاج فلان توقفه، تحتاج فلان تنادي، تحتاج ماء مثلا، ما في ماء افتح الماء كذا، فالأمر فيه أسهل وأهون. طيب، قال بعد ذلك، قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه واللفظ المسلم. تخريجه الحديث بالنهي عن هذه الثلاثة الأفعال هو في الصحيحين، هو في الصحيحين قال واللفظ المسلم أي بهذا السياق، على هذا السياق في مسلم، وإلا فهذه الثلاث المنهيات، هذه الثلاث المنهيات موجودة أيضا في البخاري، ففي حديث البخاري كذلك النهي عن مس الذكر باليمين والاستجمار باليمين والتنفس في الإناء، هذه الثلاثة أيضا في البخاري، لكن بهذا الترتيب وبهذا السياق هذا لمسلم، اللفظ لمسلم بهذا السياق، وكل هذه المذكورات هي في البخاري ومسلم. طيب، فقه الحديث، أولا المسألة الأولى التمسح باليمين وإمساك الذكر باليمين، إمساك الذكر باليمين باليد اليمنى والتمسح باليد اليمنى، انتبهون. جمهور أهل العلم يقولون النهي هنا للكراهة فقط، جمهور أهل العلم يقولون النهي للكراهة، فإذا تبول الشخص، فالشخص في حال تبوله يستحب لهم أن يمس ذكره بيمينه، أن يمسك ذكره بشماله، ويكره لهم أن يمسك ذكره أن يمسك ذكره بيمينه. وكذلك يستحب لهم إذا تمسح عند الاستنجمار أو الاستنجاء من الخلاء أن يكون التمسح أو المسح أو الغسل بيده اليسرى، ويكره لهم ذلك باليد اليمنى. وحمل النهي هنا على أنه من باب الأدب، وما كان من باب الأدب فلا يتعدى الكراهة. النهي من باب الأدب فلا يتعدى الكراهة، لأن الأحكام منهم إنما لأجل كمال الأدب وحسن المعاملة والتصرف. فمن كمال الأدب وحسن من تمام الأدب وحسن التصرف والأنسب والأليق أن يكون الاستنجاء والاستجمار باليد اليسرى، وكذلك أن يمسك الذكر عند التبول باليد اليسرى ولا يصد التحريم. وذهب بعض أهل العلم، بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بعض فقهاء الأئمة الأربعة وإن كانوا الأقل وليسوا الأكثر، ذهبوا إلى تحريم ذلك، ذهبوا إلى تحريم ذلك، فقالوا يحرم على الشخص أن يمسك ذكره بيمينه أثناء البول، وكذلك أن يتمسح بيمينه عند خلاء الحاجة، عند قضاء الحاجة أو عند الخلاء للنهي. فظاهر النهي التحريم، وأما العلة فعند الجميع لأجل تكريم اليد اليمنى، لتكريما لليد اليمنى وتشريفا لها، فإذا بال وهو يمسك بيده اليمنى على ذكره فغالبا أو في كثير من الأحيان قد يصل البول إلى يده، يصل البول إلى يده، فليس هذا لائقا بهذه اليد المكرمة اليمنى التي حقها التشريف والتكريم. وكذلك عند التمسح إذا استنجى فهذا واضح، سيمس الغائط بيده، يلمس الغائط بيده، وإذا كان عند الاستجمار فلا يأمن إذا استجمر بالحجرة أن يصل بعض أن تصل بعض النجاسة إلى يده اليمنى فأنزلها عن الحق الذي لها من التشريف والتكريم. وظاهر الحديث التحريم، والله أعلم، ظاهره التحريم والله أعلم. طيب، المسألة الثانية، التنفس في الإناء. التنفس في الإناء هكذا جاء هنا مطلقا، التنفس في الإناء، وجاء من حديث ابن عباس في خارج الصحيحين عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب، في الطعام والشراب. فتبين لنا أن المراد هنا بالنهي عن التنفس في الإناء أي في إناء الطعام وفي إناء الشراب. وكذلك الخلاف هنا، جمهور أهل العلم يقولون النهي للكراهة، فيكره للشخص من باب الأدب إذا شرب من إناء أو أكل من شراء أن يتنفس، أو أكل من إناء أو أكل من طعام في إناء أن يتنفس في الإناء، لأن هذا يؤدي إلى الاستقذار، الذي بجواره يستقذر، وأيضا ربما كانت في فمه ريحة غير ريحة ليست جيدة بسبب مثلا طعام أكله، أو بسبب تلوث من عدم استخدام سواك وما أشبه ذلك، فيؤدي إلى عفونة أو إلى اجتلاب رائحة غير مناسبة في الطعام أو الشراب. فنهى الشرع عنهم من باب الأدب حتى لا يستقدر من قبل الآخرين، وحتى لا تتغير ريحته بهذا الشيء الذي قد يخرج من فمه أو من أنفه عند التنفس في الإناء. وذهبت الظاهرية إلى تحريم التنفس في الإناء لظاهر النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتنفس في الإناء، أي منهي عن التنفس في الإناء. والنهي إذا أطلق يفيد التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا لهذا، ولا صارف له هنا، فيبقى على التحريم. ولهذا القول أو لهذا القول ذهبت اللجنة الدائمة في ظاهر فتواها، فقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن تنفس في الإناء، إناء الشراب، فقالوا لا يجوز، فيظهر أنهم يرون التحريم. وظاهر الحديث كذلك التحريم والله أعلم، وخلاف الجمهور في هذا المسائل فيه خوف أو فيه صعوبة، لكن ظاهر الحديث التحريم، فيحرم على الشخص أن يمس أو أن يمسك أن يمسك ذكره بيمين. الخلاصة ظاهر الحديث تحريم أو أنه يحرم على الشخص أن يمسك ذكره بيمينه عند البول وأن يتمسح بيمينه عند قضاء الحاجة عند الخلاء وأن يتنفس في إناء الطعام أو الشراب. ظاهر التحريم قال به بعض العلم، وأما الجمهور فيحملون النهي في هذه الثلاثة على الكراهة من باب الأدب فقط، لا أن هنالك أمر فظيع أو أمر خطير أو أمر شديد وشنيع سيلزم من ورائه الحكم عليك بالإثم وأن هذا الفعل محرم، والله أعلم. طيب، قال عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. الحديث هذا اشتمل على أربع أشياء نهى عنها الشارع، لكن سنوزعها من ناحية وضيق الوقت من ناحية ثانية يضطرنا أيضا إلى ذلك. استقبال القبلة سيأتي من حديث أبي أيوب بعده النهي عنه، فيؤجل الكلام على استقبال على مسألة استقبال القبلة بالغائط أو البول إلى الحديث اللي بعده حديث أبي أيوب. وأما الاستنجاء باليمين فمر أيضا معنا، اللهم ازداد الحديث هذا أو ازداد النهي هذا عندنا قوة وتأكيد، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة وجاء النهي عنه أيضا من حديث سلمان أن نستنجي باليمين، ومر الكلام عليه، قلنا الجمهور على الكراهة وبعض أهل العلم على تحريمه، وممن ذهب إلى تحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال يحرم الاستنجاء باليمين، وهذا الحكم بحرمة الاستنجاء باليمين أقوى من الحكم بتحريم مسك أو إمساك الذكر باليمين، لأن مباشرة أو ربما تكون المباشرة للنجاسة هنا أشد وأقوى، والله أعلم. قال وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذه مسألتنا التي سنتكلم عليها. وأما المسألة بعد وأن نستنجي برجيع أو عظم، هذه المسألة تؤخر عند الكلام على حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى أو أن يستنجى هكذا عن بعظم أو روس، وقال إنهما لا يطهران، سيأتي الكلام عليه على هذه المسألة عند الكلام على حديث أبي هريرة، ويكفي هنا أن نتكلم على هذه المسألة الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وأما من ناحية هل هو الأفضل الاستجمار والاستنجاء سيأتي الكلام عليه كما سمعتم. الاستجمار بثلاثة أحجار الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية وغيرهم من أهل العلم إلى أنه يجب الاستجمار بثلاثة أحجار فما فوق، ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، ولو حصل الإنقاء والتنظيف بأقل من ثلاثة أحجار، تغوط فامتسح بواحدة فذهب الأذى لا يزال مطالبا وجوبا بماذا؟ بإكمال ثلاثة أحجار، فإن حصل الإنقاء بثلاثة أحجار وإلا زاد عليها. أما الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار فلا يجوز، وإن حصل الإنقاء وإن حصل التطهير، صح أنه إذا حصل الإنقاء والتطهير لا يكون الآن طاهرا من النجاسة أو مطهرا من النجاسة، لكن لا زال يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فلا بد من ذلك، قالوا لظاهر الحديث ولأن الإنقاء بواحدة قد لا يسلم به في الغالب، الإنقاء بواحدة باثنتين قد لا يسلم به في الغالب، فربما امتسحت مرة واحدة وظننت أن المكان قد طهر ونقى وإذا به ليس كما تظن، لكن اعمل أولى وثانية وثالثة إن شاء الله بعد الثلاث، ما دام قد حصل لك أنك غلب على ظنك حصول التطهير والإزالة للنجاسة يكفي والحمد لله. أما بالواحدة وبالثنتين في الغالب لا يحصل التطهير، فاجعلها ثلاثة. أما إذا امتسحت بالثلاثة تمسحت بالثلاثة الأحجار وما زالت النجاسة موجودة فإنه يلزم عليك بلا خلاف أن تزيد من الساعة الرابعة والخامسة بقدر الحاجة والطلب. أما إذا حصل الإنقاذ واحدة فلا بد من إكمال الثلاثة للنهي. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، واحد. والأمر الثاني لأنه في الغالب لا يسلم للشخص أن الإنقاء من الغائط خاصة يحصل له بحجرة أو بمسحة واحدة، يحتاج إلى ثلاث. طيب، واستخدام غير الحجارة معه خرقة، خشبة، عود إلى آخره، طبعا من غير الرجيع والعظم. أما الرجيع والعظم هذا سيأتي الكلام عليه، لكن من غير الرجيع والعظم، غير الحجارة، استخدام غير الحجارة وغير الرجيع والعظم، استخدام غير الحجارة وغير الرجيع والعظم كالخرق والخشب إلى آخره، هذا فيه خلاف. والذي عليه جمهور أهل العلم أنها تجزئ كذلك، تجزئ كذلك ما دام يحصل بها الإزالة والإنقاء، يحصل بها الإزالة والإنقاء، فلا تشترط الحجارة خاصة، بل هنالك من غير الحجارة ما هو أقوى فعالية من الحجارة، وإنما ذكرت الحجارة لأنها أكثر انتشارا، لأنها أكثر انتشارا خاصة في زمانهم بكثرة ترحالهم وتحركهم وقلة المواد عندهم، لأنها المتواجدة بسهولة والمنتشرة بشكل أكبر ذكرها الحديث. وإلا لو حصل بغيرها الإطهار والإزالة والإنقاء فهي كذلك مجزئة، فقد حصل المطلوب وهو الإزالة للنجاسة والإنقاء للمحل، فبأي واحدة كانت أجزاء، بأي مادة كانت أو بأي وسيلة كانت فهو مجزئ إذا حصلت الإزالة والإنقاء كما عليه جمهور العلم، وهو الصحيح. والله سبحانه وتعالى إلى هنا ونكتفي بهذا. طيب، أقرأ هنا، قال: هل يجوز مسح المصحف المترجم بغير وضوء؟ أولا، ترجمة القرآن اللفظ باللفظ هذه محرمة، فهو بلسان عربي مبين، لكن يترجم شرحا، يترجم شرحا، فبعضهم يريد إفادة غير المسلمين فلا ينتبه هنا، فهذا امتهان للقرآن ومخالفة لما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن أنه بلسان عربي مبين، لكن يترجم شرحا تشرح الآيات فهذا جائز، وإذا كان شرحا فيجوز بالتالي لمسه، بل يجوز لمس شرح القرآن وتفسير القرآن ولو كان بالعربية، فكيف بالأعجمية؟ إذا نوى الشخص قطع الوضوء في أثناء الوضوء فهل ينقطع؟ في خلاف، إذا توضأ مثلا وصل إلى اليدين ثم قال: خلاص عندي شغلة سأذهب ما سأتوضأ، ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك قال: إذا أكمل أحسن لي وأذهب للعمل، هذا فيه خلاف بين العلم، لأنه في أثناء الوضوء، فقال بعضهم ينقطع ويلزم عليه البداية من جديد، وقال بعضهم بل يجدد النية، والأقرب الله أعلم أنه يجدد النية ويستمر، فكل عضو يغسل كأنه مستقل، كل عضو يغسل كأنه مستقل، فإذا توضأ مثلا وغسل وجهه غسل اليدين ثم نوى أن يترك الوضوء ثم رجع غير رأيه وقال: إذا أكمل الوضوء، فإن شاء الله يكمل، يجدد الآن النية بإكمال الوضوء ويكمل ولا ينقطع وضوءه على الصحيح، والله أعلم. قال: هل يستحب لمن دخل الحمام غير قصد الغائط ولا البول أن يقول: اللهم أني أعوذ بك؟ نعم، لأن العلة فيه تدل على ذلك، قال: أعوذ بك من الخبث والخبائث، من أجل التعوذ بالله والاعتصام به من شر ذكران وإناث الشياطين.